السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا ليكم من روم ام سي ديالوج عبر البالتوك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. الكل شك في واقعة السلب، الكل شك من واقعة السلب، كلهم غرقوا في الشك حتى النخاع. ان هذا الخلل في الترجمه وقع عن طريق الترجمه من لغه المسيح من اللغه الاراميه الى العبريه، ثم ترجمه لليونانيه، وضاع الاصل ضاع يا اخوه، الاصل العبري والارامي ضاع لليونانيه، هذا الجليل الارامي. كيف يقول لهم سوف اسبقكم الى الجليل ومن جسد قد مات؟ يعني كيف سيسبقهم الى الجليل؟ يعني من اين؟ يا بلال الدين كبر كبر، الله أكبر، الله الله أكبر، وبحمد الله كبر كبر يا بلال أكبر، الله الله. طب وكان يريد أن يصلي نفسه حزين حتى الموت، ثم يصلي ثم يدعو إلهه يا أبتاه، يقول يا أبتاه إن أمكن فتعبر عني هذه الكأس، وبحمد الله كبر كبر يا بلال أكثر، الله الله. الذي في أيام جسدي قادم بصراخ شديد ودمع طالبات وتبرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له وسمع له. في ترجمة الترجمة الكاثوليكية ترجمة البروتستانت فاستجيب له، العربية المشتركة، الترجمة العربية المشتركة هي معتمدة أيضا عند الأرثوذكس، معتمدة عند الأرثوذكس، فاستجيب له فاستجيب له من أجل تقواه. هل استجاب الله جل وعلا أم لم يستجب له؟ لا استجاب له. طيب هل هناك قرينة أخرى تقول بأن الله جل وعلا قد استجاب له؟ نعم، نقرأ في يوحنا 11:4، وأنا علمت أنك في كل حين إيش تسمعني. لو قلنا بأن الله جل وعلا ما سمع المسيح وسلمه للصلب، نعتبر هذا النص الذي في يوحنا 11:4 نعتبر المسيح هنا كاذب وحاشاه. ثلاث مرات وقال نفس الكلام، صلى ثلاث مرات وقال نفس الكلام، طلب من الله ان ينجيه من الموت، وما زال القوم نائمون. الله الله اكبر، وبحمد الله كبر يا بلال واكبر. الله الله الله اكبر. فالمسجد نادى للناس يا مسلم اين الاخلاص. فالمسجد نادى للناس يا مسلم اين الاخلاص. يا مسلم اين الاخلاص. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. ثم أما بعد، أشهد أن الله هو الإله وأنزل الرجس ولا أعبد سواه، والحمد لله مصليا على محمد خير نبي أرسل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذا الموضوع الذي سنتكلم فيه اليوم إن شاء الله يعني هو رؤية خاصة، رؤية شخصية محايدة. أنا قررت يعني أن أتكلم في هذه المحاضرة عن هذا الموضوع وأنا متجرد من كل رواسب الإسلام، من كل متجرد من كل ما يربطني بالإسلام. طيب تمام يا خاص، أردت أن أتجرد من كل ما يربطني بالإسلام، وكأنني ما قرأت القرآن وكأنني ما عرفت الإسلام يعني حتى أتناول هذا الموضوع بشكل محايد بطريقة علمية. قبل ذلك كان لزاما أن نقول قول الله جل وعلا في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نعم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. أحسنت أخي الكريم. كان يلزاما أن نفتتح بهذه الآية الكريمة، ويعني حتى يعني نسير على المنهج الذي وطنته في الأول، نبتعد عن الآيات القرآنية والأحاديث وأقوال المفسرين، يعني ندع الكتاب المقدس يتكلم، ندع الكتاب بهذه اللغة وبهذه العبارة، ندع الكتاب المقدس يتكلم ماذا يقول عن صلب المسيح. قلنا سنتخذ شقا أول هو ما قاله القديس أو رواية القديس متى عن هذه القصة. الكل شك في واقعة الصلب، الكل شك في واقعة الصلب، كلهم غرقوا في الشك حتى النخاع، اليهود والتلاميذ وهذه الأحداث يعني كلها تقول أن المسيح لم يصلب. ناهيك عن تناقضات شنيعة في رواية الصلب والدلائل كلها ضد من يؤمن بهذه القصة. الصلب حسنا، أتعرفون يا إخوة أن يعني أنا أفكر في الأمر كأني يعني أحل لغز في مجلات الألغاز. قبل ذلك أنصحكم بقراءة كتاب نافع رائع، كتاب لأحمد بلداد، كتاب رائع جدا اسمه من دحرج الحجر، غفر الله والحقيقة غفر الله له، والحقيقة يعني واضحة والحمد لله، يعني قد أبان الحقيقة في هذا الكتاب الرائع، أنا أنصح الكل بقراءته. طيب، يقول متى في الإصحاح 26 عدد 31، نزل لهم النص يا إخوان، الإصحاح 26 متى الإصحاح 26 العدد 31، نزل يا إخوة بارك الله فيهم. أحسنت، 26 على 31، متى 26 على 31، حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأن إيش مكتوب أني أضرب الراعي فتتذبذب خراف الرعية. والله يعني بدون أن أرجع للآية القرآنية ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعني هو ما قال لم يقل يعني تشكون في الصلب أو تشكون في الموت أو تشكون في نبوة، لا، قال تشكون في، أي في ماذا؟ في شخص المسيح. في ماذا؟ في شخص المسيح. نسأل لماذا يشكون في شخص المسيح؟ ماذا حدث؟ ماذا وقع أن يشك فيه؟ هل أنت مثلا يا مسيحي أو يا من تؤمن بأن هذا الكتاب كتاب الله أو تؤمن بأن المسيح قد صلب، أنت أفضل من الحواريين أصحاب المسيح؟ تخيل أن هؤلاء الذين مفترض أنهم حضروا الصلب شكوا في المسيح، كما قال المسيح في متى 26 على 32، متى 26 على 32 يا إخوة، لو أمكن تنزل النص، متى 26 على 32، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. لو رجعنا لترجمة إنجليزية في نفس الإصحاح ونفس العدد نقرأ بعض أكثر أمراض الجان أو الزو بفريان الجليل. الله أكبر، الله أكبر. والله يعني المسيح كان يحدثهم عن قيامه من الموت بعد الصلب؟ لا، ذلك يتعارض مع نصوص صريحة تدل على عدم معرفتهم أنه سيقوم أصلا، كما في يوحنا 20 على 9. لو تنزل النص يا إخوة، يوحنا 20 على 9، هم ما كانوا يؤمنوا بأنه يتحدث عن قيامه من الموت بعد الصلب إطلاقا. ننزل النص يوحنا، أحسن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، ما كانوا يدرون شيء اسمه قيامة المسيح من الأموات. هذا بفرض أن موضوع قيامه من الموت يعني حقيقة، ولكنه ليس كذلك كما سأبين إن شاء الله. ترجمة كلمة قيامة خاطئة في الترجمة الصحيحة في متى 26 على 32، ولكن بعد قيامي، هذه ترجمة خاطئة. لما قرأت الترجمة الإنجليزية إيش فيها يا إخوة؟ بعد after I'm rising، يعني أنا لكن بعدما أرتع أو عندما أرتع، هذه هي الترجمة الصحيحة. تسأل أي طفل في المرحلة الابتدائية وتقول ما معنى هذا؟ ما معنى بعد after I'm rising؟ سيقول لك لكن بعدما أرتع. الصيغة الإنجليزية هذه التي قلتها هي مبنية للمجهول، بمعنى أنه سيرفعه الله جل وعلا. وإذا ترجمت بمعنى القيام، ترجمت هذا النص بمعنى القيام، كان لابد أن يقال سأقام بصيغة المبني للمجهول يا إخوة، ليس بصيغة الاسم قيامتي، ها، بصيغة المبني للمجهول، أي سيقول سأقام وليس بعد قيامي، ليس قيامي وإنما سأقام، تمام. ربما يعني أسيء أفهم النص، وهذا وارد، أصبح أمرا مسلما به، يعني هذا أسيء أفهم النص بدون قصد، ونلتمس العذر لهم. المشكلة أن هذا الخلل في الترجمة وقع عن طريق الترجمة من لغة المسيح، من اللغة الآرامية إلى العبرية، ثم ترجم لليونانية، وضاع الأصل ضاع يا إخوة، الأصل العبري والآرامي ضاع لليونانية من هذا الجديد الآرامي، وسميت الترجمة اليونانية أصلا ولكنها ليست بأصل. ثم جاءت بعدها ترجمة إيش يا إخوة؟ بعد الترجمة اليونانية جاءت ترجمة جيران للاتينية، التي ترجمها للاتينية، ثم العربية والإنجليزية. ويقول الكتاب المقدس، يعني سبحان الله، يقول الكتاب محفوظ، يعني سبحان الله، يعني أين من فلقاطة؟ طيب أين النص الأصلي يا إخوة؟ أين النص الأصلي يا فيصل؟ يا فيصل أين النص الأصلي بلغة المسيح الآرامية حتى نعرف ماذا قال المسيح بالضبط؟ طبعا الترجمة من لغاتي وسيطة أو من لغاتي ضاع، أي نص ضاع، ما في أصل إطلاقا. لكن ماذا قال المسيح؟ يبقى هذا الأمر يهم سر من أسرار الكنيسة، إضافة سر آخر، السر الثاني في أسرار الكنيسة. ماذا قال المسيح؟ ما كنا في أي نص نعتمد عليه حتى نعرف ماذا قال المسيح. طيب لو جربت أن تترجم نصا اي نص تجد انك تترجم ما فهمته. صح يا اخوة ام لا؟ تترجم ما فهمته، ما تستطيع ان تترجم الترجمة الحرفية. حتى القديس جوجل ترادوشن لما تضع له النص باللغة الانجليزية او اللغة العربية ما يستطيع ان يترجم النص ترجمة حرفية اطلاقا. تجد الكلام متباعثة، كلام يعني ليس له اطلاق، ليس له اي معنى، متراكب ومتضارب، وكلمة في الاول وكلمة متقدمة وكلمة متأخرة. وربما يكون عندما تترجم هذا النص يكون فهمك خاطئا. ومعروف ان بكل لغة اساليبها وطرقها واستعاراتها وكناياتها، والمترجم يترجم حسب تهميل النص او يترجم حرفيا والنص معنى مجازي كتشبيه او نحوه او نحو ذلك. فالمسيح قال ما روي عنه في الاناجيل بلغته الارامية، والان فقد هذا النص الارامي، والموجود الان ترجمة ما قاله باليونانية ويسمونها اصول، ثم ترجمة اليونانية للانجليزية او العربية. فما بين ايدينا الان يا اخوة هو ترجمة الترجمة بما قاله المسيح. فاين النص الارامي؟ ده حتى هذا الكتاب المقدس والله لو ورد على علم الحديث، لو ورد على علم الحديث لما قبلوه بدينار. تخيلوا يا اخوة هذا الكتاب المقدس او اسانيد الكتاب المقدس او الاسفار هذا الجريد لو وردت على علم الحديث او على قواعد التحديث عند اهل الحديث والله ما قبلوا منه حرفا. فيقولون كتاب مقدس، يعني اي قداسة فيه؟ يعني اعطونا نص الارامي حتى نقول انه مقدس. ومن هنا يا اخوة نثبت ان المسيح يحدثهم عن رفعه، والترجمة من اللغة الاخرى غيرت المعنى تماما، وللأسف يعني تفقد الحقيقة مع ضياع النص الاصلي الذي هو بالارامية. طيب ماذا عن قول المسيح مكدس؟ طيب ماذا عن قول المسيح كيف اسبقكم الى الجريد؟ والله يقضع سؤال جميل جدا، كيف يقول سوف اسبقكم الى الجريد ومن الجسد قد مات؟ يعني كيف سيسبقهم الى الجليل؟ يعني من اين؟ يعني اجهنم من هلكوت الذي ذهب فيها لمدة 3 ايام قريبا من الجليل، يعني في نفس الدرب قريبا من الجليل. يعني سبحان الله ما زال اللاهوت يصير بقوانين الناسوت. وعلامات الاستفهام هذه ستظل ان شاء الله في هذه المحاضرة تطرح علامات استفهام كثيرة. طيب نكمل يا اخوة متى 26 على 33 من العدد 33 و 36. طيب متى 26 على 33؟ فأجاب بطرس وقال له وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك فيك. يعني بطرس يقول للمسيح إن شك الجميع فيك أنا لا أشك فيك. طيب قال له يسوع الحق أقولك أنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فقال له بطرس ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك. هكذا قال ايضا جميع التلاميذ. حينئذ جاء معهم يسوع الى بيعه يقال لها بثيمان، فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى امضي واصلي هناك. ثم اخذ معه بطرس وابن الزبدي وابتدا يحزن ويكتئب، فقال لهم نفسي حزينه جدا حتى الموت، وان كنت ها هنا يصبر الموت. النص الاخر ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. حي الله أخي الكريم الحجاج. طيب هذه النصوص تقول لنا باختصار المسيح كان مكتئب وحزين. طيب لماذا؟ طب وكان يريد أن يصلي نفسه حزين حتى الموت ثم يصلي ثم يدعو إلهه يا أبتاه، يقول يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. أين الذين يقولون أنه نزل ليصلب ليروا هذه النصوص؟ يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. كم يأتي ليقرأ هذه النصوص أنهم عميان أم على قلوب أقفالها؟ يطلب من الله جل وعلا أن لا يموت، أن يزيح عنه الكأس. ابحثوا يا إخوة يذهب ويأخذ أي تفسير من الكتاب المقدس، تجد أن كلمة الكأس هنا فسروها بكأس الآلام، أي بما سيقع للمسيح من الصلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المسيح حكم من الله أن لا يموت وأن لا يستطيع قتله وصلبه. هل عندك لبس في الفهم يا مسيحي؟ طبعا لا، فالنص واضح، يعني النص يشرح نفسه بنفسه، لا يحتاج لا إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا إلى قول شاذ إطلاقا. طيب هل الله سبحانه وتعالى استجاب له؟ هذا سؤال جوهري. المسيح لما كان يدعو الله جل وعلا بأن يزيح عنه هذه الكأس هل استجيب له؟ طيب نزل عبرانيين 5:7 يا إخوة، عبرانيين 5:7 سترون أن الله جل وعلا سمع له واستجيب له. أحسن، الذي في أيام جسدي قادم بصراخ شديد ودموع طربات وتبرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له، وسمع له. في ترجمة الترجمة الكاثوليكية ترجمة البروتستانت فاستجيب له، العربية المشتركة، الترجمة العربية المشتركة هي معتمدة أيضا عند الأرثوذكس، معتمدة عند الأرثوذكس. فاستجيب له، فاستجيب له من أجل تقواه. هل استجاب الله جل وعلا أن لم يستجب له؟ ما استجاب له. طيب هل هناك قرينة أخرى تقول بأن الله جل وعلا قد استجاب له؟ نعم، نقرأ في يوحنا 11:42، نزل لنا النص يا إخوة، يوحنا 11:42، وأنا علمت أنك في كل حين إيش تسمعني. لو قلنا بأن الله جل وعلا ما سمع المسيح وسلمه للصلب نعتبر هذا النص الذي في يوحنا 11:42 نعتبر المسيح هنا كاذب وحاشاه، لأنه قال وأنا علمت أنك في كل حين تسمعني، يعني الله جل وعلا يسمع إليه في كل حين، هذا نبي والنبي دعوته مستجابة. طيب طيب لكم متى 26:40، 40 و 41، العددين 40 و 41، متى 26 40 و 41، متى 26 40 على 41، حد يعين يا اخوي ينزل النص، متى 26 على 40. ثم جاء الى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس اهكذا ما قدرتم ان تصلوا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف. الله اكبر، يعني بعدما صلى لله، واحد يا اخوة، بعدما صلى لله ان ينجيه من كأس الموت ذهب فوجد بطرس والتلاميذ نائمون، فقال لهم ألن تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سؤال، يعني سؤال يتبادر إلى الأذهان، لماذا يقول لهم أو لماذا يريدهم أن يسهروا معه؟ يعني هل سيدا يشعرون عنه؟ لا. طيب لماذا أمرهم بذلك؟ أنه أمر بالحراسة والصلاة والتهجد ويأمرهم بمراقبة الطريق لأنه يخاف من اليهود. طيب ننظر النص الإنجليزي يا إخوة، النص الإنجليزي في نفس الإصحاح نفس العدد، watch and pray that you enter not into temptation the spirit and the dwelling but the flesh is weak. أبعد هذا النص يا إخوة، أبعد هذا النص يا إخوة أسئلة. طيب لماذا لم تترجموا تهجد؟ تهجد لماذا لم يترجموها؟ أو watch، لماذا لم تترجم لتهجد؟ تهجد يا تلاميذ. ألا يدل كل ذلك على أن المسيح كان يريد أن ينجو من الصلب، لم يكن يريد أن يصلب، وكان يدعو الله ألا يقتلوه. ثم ما معنى لألا تدخلوا في تجربة؟ that you enter not into temptation. temptation يا إخوة لا تعني أصلا، لا تعني التجربة، هم حيروا الترجمة الصحيحة. temptation معناها الغواية أي الضلال وليس التجربة، يعني بالعربي، بالعربي يا إخوة، صلوا وتهجدوا حتى لا تضلوا، ها، حتى لا تضلوا، بمعنى أن ليس التلاميذ ليسوا معصومين. ويعني النص الأجنبي مفهوم جدا بخلاف النص العربي، تحس أن النص العربي يعني طلاسم، ها، تحس انه طلاسم. وانا اظن انهم يقصدون يعني ان يجعله طلاسم حتى لا يفهم او حتى لا يفهم احد هذه النصوص، وبالتالي يصبح القسط او القنص او الاسقف او الشماس او الكاهن هو المصدر الوحيد لفهم الكتاب المقدس. نصل الان لنتيجه مهمه جدا. اولا شيء ما كبير فيه. ثانيا التلاميذ كلهم سيشكون فيه في المسيح. ثالثا المسيح يأمرهم بالصلاة والتهجد حتى لا يضلوا. طيب نحتاج لتفكير منطقي، فأنا لا أدري عن أين التفكير المنطقي عند هؤلاء المسيحيين. نكمل يا إخوة، نزل لنا النص متى 26 على 42، متى 26 على 42. ها فمضى ايضا ثانية وصلى قائلا يا ابتاه ان لم يمكن ان تعبر عني هذا الكأس ها الا ان اشربها كي تكن مشيئتك. سبحان الله، اين المسيحيين يرى هذا النص؟ يعني فان قالوا انه نزل ليصلب نقول كل ما يدعو الله انه يصلب، وان قالوا انه لا يريد ان يصلب نقول اذا تبعوني انتم ارادتهم والا ان كنت ضعيف ما استطاع ان ينقذ نفسه. أنتم الآن يعني بين فك والأسد، أنتم الآن بين سؤالين أحلاهما مر. أحسنت. My father of this cup may not pass away from me except I drink it very well Jordan. أحسنت. تمام يا إخوان، هم بين أمرين أحلاهما مر. هم بين أمرين أحلاهما. إن قالوا أنه نزل يصلب نقول فلماذا يدعو الله جل وعلا أن يبيح عن هذا الكأس ولا يصلب؟ إن قالوا أنه جاء ليصلب إن قالوا أنه ما كان يريد أن يصلب نقول إذا فاليهود أنت بما أرادوا وإله كن ضعيف ما استطاع أن ينقذ نفسه. وهكذا أنتم بين فك الأسد، فأين تذهبون؟ طبعا باعتبار اتحاد الأخوة بين الآب والابن والمسيح فإن كاتب الإنجيل مجنون يعني يهلوس، لأنه يقول واحد يقول إن المسيح يصلي نفسه ويدعو نفسه ويريد أن ينفذ مشيئة نفسه ويتمنى أن تخلصه نفسه من الموت. يعني أنتم تسبون المسيح بهذا سبا قبيحا والله العظيم. فانفصام هذا انفصام للشخصية، يعني محاربة للنفس بهذه الطريقة هذا انفصام للشخصية، يعني شيء عجيب. لم أرى أحد يعبد نفسه من قبل، فهل يعبد المسيح نفسه ومن الآب فيه؟ هو يعبد الآب والآب فيه وهو يعبد نفسه ومن يصلي لنفسه. فأفيق يعني يا من تسبون كل من تحبون. يسوع الإله يسوع الإنسان، لذا يسوع الإنسان يعبد يسوع الإله والكل فيه، يعني هو يسوع يسوع ومن يعبد نفسه. وتعالى تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. طيب بعض المتفلسفة يقولون إن المسيح كان يعبد الله والمسيح كان يمثل الإنسان الخاطئ. إلى آخر هذه الخزعبلات وهذه الدراما التي يقولونها ويصدقها البعض يعني برحال السبب. موضوع المسيح واللاهوت فلسفة فارغة. أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع لأنني يعني سوف أنجرف حول هذا حول قضية ارتباط المسيح باللاهوت. نتكلم ان شاء الله بطريقة بالرجالة عن المسيح واللاهوت. نقول اخترعوها ليسوغوا لانفسهم عبادة الانسان. فعندما يسألهم احد عن المعجزات يقولون لاهوت، وعندما يسألهم عن التعوض المسيح يقولون ناسوت، يسألهم عن اكل المسيح يقولون ناسوت. نقول لهم اي نبي يمكن ان يطبق عليه نظرية الناسوت واللاهوت هذه؟ فقد يقول بعضهم يعني أمثالكم أن النبي محمد كان يشق شق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، يقول هذا لاهوت، بينما كان يصلي لله ويقوم الليل ويأتي نساءه ويأكل، يقول هذه آشفة هذا ناسوت، يعني نبيكم إله فيه لاهوت وناسوت. أي ضلال هذا؟ أي ضلال هذا؟ لما يحتاج الله جل وعلا إلى هذه التمثيليات؟ يصلي نفسه ويعبد نفسه وينزل في بطن امرأته ويأمر الله حتى يطلبوه مكفرا عن خطيئة من؟ عن خطيئة إنسان، عن خطيئة إنسان اتبع أهواءه وشهواته ليرضي الإنسان ثم ينسى أن يقول للناس أنا الله بعد كل هذه الدراما الاله ينفع ان يقول انا الله ويترك الموضوع لذكائكم يا نصارى يا مسيحيين. والله هذه الغايات تؤدي بنا الى اهل الهذيان الى ان نتكلم باسلوب هزلي يعني. طيب نرجع للنص نقرا فيه فلتكن نشئتك ولكن ليس كما اريد انا انا فلتكن نشئتك ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. انظر الى الادب في الدعاء، ادب يتادب في مخاطبه الله جل وعلا، ادب متسربا في دعاء المسيح عليه السلام. انظر الى العبوديه، عبوديه محترمه فيها يعني فيها ادب بين المعبود وبين العابد. ولاحظ اننا نستخلص يعني من هذا النص ان للاب مشيئه وللمسيح الابن مشيئه مختلفه تماما، مشيئه مختلفه تماما. يقول فلتكن مشيئتك، فان كانت مشيئه الاب هي مشيئه الابن الذي هو المسيح ما قال فلتكن مشيئتك، لان بالطبع مشيئه الاب هي مشيئه الابن، ها، والمسيح يخضع لمشيئه الاب، وعلى ذلك فهما مشيئتان. فمضى ايضا وصلى يا ابتاه ان لم يكن ان تعبر عن هذه الكاس الا ان اشربها فلتكن مشيئتك ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. طيب من يقول بانهما مشيئتان متساويتان بل مشيئتان، مشيئه عبد ومشيئه اله؟ هذا ضال، هذا ضال. وصدق بولس وهو كذب حين قال في كورنثوس الاولى 15 على 28، كورنثوس الاولى 15 على 28 يا اخوه، كورنثوس الاولى 15 على 28، ومتى اخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي يخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. الابن خاضع للاب، الابن خاضع لله جل وعلا، الابن خاضع لله سبحانه وتعالى، سبحانه جل في علا. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا هو العقل، فلا يستقيم الكون إلا بالله واحد، والباقي كله خاضع لله جل وعلا. الأنبياء 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. طيب نكمل متى 26 على 43، 43 و44، متى 26 43 و44 نقرأ الآتي. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثا قائلا ذلك الكلام بعينه. كيف يا إخوة؟ صلى ثلاث مرات وقال نفس الكلام، صلى ثلاث مرات وقال نفس الكلام، طلب من الله ان ينجيه من الموت وما زال القوم نائمين. يعني نستغرب من حكى هذا طالما انهم نائمون، يعني ان التلاميذ نائمون كمن حكى لنا هذه القصه. متى 26 على 45، متى 26 على 45 ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا الآن واستريحوا هي ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. الآن يقول لهم ناموا واستريحوا، لا لا لا لا يا إخوة لا، انتظروا لحظة. قبل الثلاث صلوات لاحظوا معي يا إخوة حتى يعني تستوعب الأمر، قبل الصلوات كان حزين ومكتئب وتكاد نفسه ان تموت من الحزن، كان يريد ان يصلي لله جل وعلا وصلى بحراره حتى كان عرقه يتقاطر كالدم، وامر اتباعه بحراسته وعدم النوم خوفا من اليهود، وصلى ثلاث مرات بعد كل صلاة كان يطمئن أو يطمئن أصحابه ويقول له ناهي. دعا الله بخشوع وتذلل أن ينجيه من الموت. بعد كل هذه الأمور شو يا إخوة وقع شو يا إخوة؟ بعد كل هذه الأمور يقول ناموا واستريحوا. الله الله الله الله. يعني في أول الليلة كان مكتئب، كان يأمرهم بالاستيقاظ والصلاة. ماذا حدث؟ ماذا حدث يا إخوة؟ بعد الصلاة ماذا حدث؟ بعد الصلاة كان مطمئن وهو يقول ناموا. ناموا مستسلمون للموت. عرف أن يهوذا هو من سيسلم. كل هذا كل هذه الأمور وقعت متى؟ وقت نوم أتباعه، أي وقت نوم التلاميذ. وقت نوم التلاميذ. ألا تظنون معي يا إخوة أن شيئا ما وقع أثناء نوم أتباعه؟ ها؟ ألا تتفقون معي على هذا الأمر؟ يعني شيء وقع قبل أن يصلي المسيح، وبعدما صلى المسيح ونام التلاميذ أصبح هناك مسيح آخر، أصبح هناك كلام آخر، كأن الكلام السابق الكلام اللاحق نسخ الكلام السابق وأصبح كلام يعني شخص متحدي. في الأول كان المسيح يدعو الله خائف ويصلي بحرارة شديدة، لكن مع بعدما نام التلاميذ وصلى لله ايش وقع؟ اصبح مستسلما للموت مطمئن، وعرف واخبر ان الذي سيسلمه قد اقترب. طبعا المسيحيين يسالون، قد يسال المسيح ما يقول ما يطلب ان تقول يا الباحث، انا اقول ما يجول براسك الان. نعم الله جل وعلا اخبره انه منجيه وسيصل بمكانه احد اتباعه على الارجح. على الأرجح. ولهذا تجد الرجل المصلوب مستسلم، لم يشكل لليهود، مع أنه كان يعرف بشكل اليهود، كان في مناظرات مناظراته يشكل اليهود اليهود والفريسيين ويتجادل معهم كما كان يفعل المسيح، وكان يعني يقف أمامهم صلبا ويقف أمامهم بالحجة ويناظرهم ويبين لهم مركات ما فيه، ويقول إن أنتم تعلمون تعاليم إيش إخوة؟ هي وصايا الناس. أنتم تعلمون تعاليم هي وصايا الناس. فاليهود أنفسهم شكوا فيه، أصحاب المسيح شكوا فيه، ما مدلول ذلك؟ قال تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. أنا متحرز يعني من أن أستدل بالآيات القرآنية لأنني غطنت منها جنب الأول. أردت أن أتكلم عن نفس الكتاب المقدس، هذا الكتاب المقدس هو يحدث نفسه بنفسه. يعني الكل وقع في الشك، حتى بيلاطس يا إخوة كان يسمع عن المسيح أمور عظام، كان يسمع بأنه نبي من عند الله، رسول من عند الله، كان يذكر اليهود على أفعالهم ويذبحهم، وكان يزول في الهيكل ويقلب موائد الصوارف وباعة الحمام، وكان يقول لهم بيتي بيت الصلاة يدها وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. كان البيراطس والوالي كانوا يسمعون عنه أمر الإغام، فعظموه وجعلوا المسيح يعني فوق أي تهمة قد تنسب إليه. لكن لما حضروا أو حضروا هذا الشديد هذا الذي صلب أو هذا المسيح، يعني استهزأ به الوالي، حتى قال الكتاب المقدس استهزأ به الوالي هو وأتباعه هو والجنود. كان يسأله سؤال ما يرد، يقول رد علي ما يرد. فشك فيه بيلاطس، شك فيه في اليهود، شك فيه التلاميذ، شك فيه بيلاطس، الكل حوله شكوا فيه. أبعد هذا الأمر تقولون أن المصلوب هو المسيح؟ طيب نكمل يا أخت الكريمة الجزائرية، متى 26 على 46؟ من 46 ل 50، متى 26 من العدد 46 ل 50؟ طيب ينزل يا أخوة أحدكم ينزل النص، متى 26 العدد 26 ل 50 لو أمكن يا أخوة بارك الله فيكم. الآن كنت نزل النص متى 26 على 46 من العدد 46 ل 50 أظن. قوموا ننطلق قوموا ننطلق، هو الذي يسلمني قد اقترب. أي نعم، قوموا ننطلق، هو الذي يسلمني قد اقترب. وفيما هو يتكلم إلى يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلم وأعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو، أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي، وقبله. العدد 50، فقال ايش؟ فقال له يسوع، العدد 50 يا اخوان، فقال له يسوع يا صاحبي لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا والقوا الايادي على يسوع وامسكوا. يقول ان الذي سيسلمه يهوذا يقترب منه، ويهوذا يقول اليهود انه سيقدره حتى يعرفوه، حتى يعرفوه. يعني المسيح ما كان معروفا عند اليهود، ما كان معروفا عند الكهنة. يعني سبحان الله، يعني جعلوا القبلة بلا يتعلم. يعني هذا النص يوحي لنا بماذا؟ يفكر نفسه بنفسه ويقول ماذا؟ يعني ما نحتاج الى تفسير عقيم. ماذا يقول هذا النص؟ يقول حتى يعني لو ان اليهود رأوا المسيح لم يعرفوا، حتى لو رأوه رأي العين هكذا، لم جاءوا اليه بالليل، ولكن جاءوا بنار وجاءوا بحطب وبإنارة فكانوا يرون المسيح. انا اسلم لهم بانهم جاءوا في الصباح، يعني حتى لو رأوا المسيح في الصباح على ضوء الشمس ونظروه هكذا نظرة الشخص للشخص الآخر لم يعرفوه. لهذا كلفوا يهوذا بماذا؟ بأن يفعل ماذا؟ بأن يقبل المسيح حتى يؤذن لهم من هو المسيح من بين هؤلاء التلاميذ. وكأن اليهود والكهنة والفريسيين والجند جند الرومان كان يعرفون بأن المسيح يستطيع أن يغير شكله، كان يستطيع أن يغير شكله. وهذا ورد في الكتاب المقدس، يعني تغيرت هيئة المسيح أمام التلاميذ، صح ولا لا يا إخوان؟ ها، في مرقس افتتاح إثنان، على الله أكون يعني أعطيتكم من الإحالة الصحيحة. مرقس 9:2 يا إخوة. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين وحدهم، وإيش؟ وتغيرت هيئته قدامهم. وتغيرت، يعني كان يستطيع أن يغير هيئته. فلهذا كلف يهوذا بأن يقبله حتى يمسك أو حتى يقبض على المسيح الحقيقي. يعني والله كلام في غاية الصعوبة، يعني يحتاجون لخائن يدلهم على شخصية كانت معروفة عند المسيح عند اليهود. المسيح أطعم 5000 ب5 رغائف، يعني شخص كهذا غير معروف، شخص كهذا غير معروف. يعني بالطبع لا، هذا ليس المسيح، هذا ليس الذي صلى لله لكي يحميه بالتأكيد. وكل الصلب، يعني الصلب كله معتمد ومتفرد في ماذا؟ في القبلة. انجيل يوحنا يا اخوة لا يدرك شيئا على اطلاق عن هذه القبلة، يعني ما تجد في انجيل يوحنا شيئا عن هذه القبلة، ان المسيح قد ان يهوذا قبل المسيح. والتناقض، هذا التناقض يؤكد التخبط في واقعة أساسية هذه، ناهيك أنه ليس هناك ما يؤكد أنه يقبل المسيح. كما تعلمون بأن الجند جاءوا ليقبضوا على المسيح في الظلام، فما أدراهم أن يهوذا قبل المسيح. لا تنسوا يا إخوة أن المسيح كان يعني مؤيد من قبل الله جل وعلا بمعجزات كثيرة مثل التي ذكرنا، ومثل هذه التي سنذكر الآن، كما في يوحنا 8:59، كما يوحنا 8:59، يوحنا 8:59، ها، يوحنا 8:59، يوحنا 8:59، فرفعوا حجارة، فرفعوا حجارة فقاموا أخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينته أو مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه أسفل أما هو فجاز في وسطهم ومضى تمام فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل اختفى من أمرهم بسهولة يعني كانوا يعرفون بأن المسيح لا يستطيع أن يختفي من أمامهم وكهذه معجزة أيضا الله جل وعلا بها المسيح عليه السلام كذلك في يوحنا 10:93 يوحنا 10:93 أنا سأقرأ إن شاء الله يعني من ذاكرتي يوحنا 10:93 فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم هذه معجزات تبين أن الله جل وعلا كان يعصم المسيح من كيد اليهود ومكرهم في كل وقت وفي كل حين كما قال المسيح وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي طيب نكمل مع متى نكمل مع متى متى الإصحاح 22:51 وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطعه منه فقاله يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع الآن أن أقلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيش من الملائكة فقال له يسوع فكيف تكمل الكتب أما هكذا ينبغي أن يكون في تلك الساعة قال يسوع للجموع أنه كأنه على نفس خرجتم بسيوف لاحظوا هذا الكلام كأنه على نفس خرجتم بسيوف وعصي تأخذوني وكل يوم كنت أجلس معكم وأعلم في الهيكل وكل يوم أجلس معكم وأعلم في الهيكل ولم تنسوا يعني كان معهم يعلم في الهيكل وما يعني وكلف يهوذا يمسكه كانت معهم كل يوم يعلم في الهيكل لكن في الأخير كلف يهوذا ليمسكوا ايش يا اخوة ليمسكوا المسيح العدد 56 وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء حينئذ تركوا التلاميذ كلهم وهربوا يعني ارتدوا عنه يعني تركوا المسيح شكوا فيه فتركوه وهربوا لاحظوا يا اخوة ان بعد ما امسكوه كانوا يشكوا يتلون سيوفا فقطع احد اثناء المسيح ويطرس قطع اذن عبد رئيس الكهنة فهم يعني يحاولون ما ايش اخوة بطرس يحاول ماذا يحاول ان يخلص المسيح او يمثلون على الارجح يمثلون ان امام اليهود بانهم يدافعون عن المسيح ولكن المسيح عليه السلام نهاهم او الشديد او المصلوب نهاهم عن ذلك واخبرهم انه يمكن ان يدعو ربه فينصره ب 12 جيش من الملائكة لو اراد ان ينجو كان يستطيع ان يطلب من الله ان يعطي 12 جيش من الملائكة فينجيه الى الله تعالى ولكن المسيح ما طلب المصلوب ما طلب هذا كلام مردود عليه بسؤال لو كان هذا الشخص يا إخوة هو المسيح فلماذا كان يصلي لينجو ولماذا كان متخفيا وخائفا من اليهود ولربما أصلا دافع عنه التلاميذ لأنهم لم يعرفوا بحدوث التلاميذ ما أتاني لكن يعرفون بأن المسيح سيسلب أو سيؤخذ كشاف في قتل الذبح ما قال لهم المسيح أي شيء عن هذا الأمر لو كانوا يعرفون بأن المسيح عليه أن يقابل أو نعم يعني شاف لو كان المسيح يعرف لو كان التلاميذ يعرفون بأن المسيح سيؤخذ ويصلب ايش يا اخوة ما دافعوا عنه ولا قام بطرس بقطع اذن عبد رئيس الكهنة ولا دافعوا عنه ولاحظوا هذه الاسئلة يا اخوة طيب بعض الكلام ايضا مردود على متى المعروف يعني متى معروف بتنسيق الاحداث والنبوءات فكلما كتب شيئا قال كما هو مكتوب فاين مكتوب اين هو مكتوب فانا زلت على جنوب يعني فاين مكتوب ما الحد أن نكتب هذا الكلام؟ فلا نجد شيئا. ولقد قلت بأنني سيركز يعني في الأحداث خارج الله يسلم. لقد قلت يا إخوة أنني سيركز يعني في هذه الأحداث وليس الأقوال والنظريات، يعني من وجهة نظر شخص معين. فأنا أخذ الأحداث وأقارن. فبعدما قال هذا الشخص هذا الكلام المستسلم، هذا المستسلم، هذا أصحاب المسيح كلهم تركوه. متى نزلنا يا إخوان؟ متى 26 57 متى 27 متى 26 متى 26 57 والذين أمسكوه أمسكوا يسوع مضى به إلى قيادة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ، وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة. إلى العدد 63 يا إخوة، فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وإلى الداخل وجلس بين الخدام ينظر النهاية، وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كلهم يطلبون شهادة زور على وسيل لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أن جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا، ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال هذا، قال أني أقدر أني أنقض الهيكل أو هيكل الله في 3 أيام وأبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: ألا تجيب بشيء؟ ماذا يشهد فيه هذا عليك؟ وأما فكان ساكتا، فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحق أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ الله أكبر الله أكبر. لماذا يسأل رئيس الكهنة عن هوية المسيح؟ أكان يشك أنه ليس المسيح ربنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أكان يشك أنه ليس المسيح ربنا؟ طيب لماذا يشك فيه من أصله؟ طيب ولماذا حتى بعدما عرفهم عليه يهوذا، يعني يهوذا قبل المسيح وقال هذا هو المسيح، فأمسكوه، ما زالوا يشكون فيه، ما زالوا يشكون فيه كما قال المسيح. نرجع إلى قول المسيح: كلكم تشكون فيه في هذه الليلة، كلكم تشكون فيه في هذه الليلة. كلام المسيح والله واضح. نزلنا يا إخوة نص متى 26 على 64 نص متى 26 على 64 ها، قال له يسوع متى 26 على 64 قال له يسوع: أنت قلت أنا ما قلت هذا، أنت قلت. وأيضا أقول لكم من الآن كم ناو من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة القوة وآت على سحاب السماء. من الآن ماذا يعني هذا يا إخوة؟ ماذا يعني؟ لو كان هو المسيح نفسه فكيف يكون جالسا عن يمين قوة؟ يعني كلام يحير. من الآن يقول له من الآن، المسألة الذي سيسلب أي مصنوب يقول من الآن تبصرون ابن الإنسان. إن كان هو المسيح فكيف يكون على الأرض ويكون في السماء؟ يعني هو جالس على يمين القوة وفي أيدي اليهود. وكلمة على يمين القوة يا إخوة مترجمة حرفية خاطئة. خلي بالكم يا إخوة، هذه الترجمة حرفية خاطئة. لأن ماذا؟ لأن يمين القوة هي استعارة مثلية. يعني إيش؟ يعني هي في حفظ القوة. ها؟ في حفظ القوة. فنلخص النص ونقول من النص: الآن المسيح في حفظ القوة. ومن الواقع: الآن المسيح في أيدي اليهود. من النص: الآن المسيح في حفظ القوة. في حفظ القوة بالله، أي في معية الله، في حفظ الله، في كريمة الله، في قوة الله جل وعلا. الآن من النص الذي تكلمنا فيه، من الآن تبصرون ذا الإنسان جالسا عن يمين القوة. النص الأصلي فيه: الآن المسيح في حفظ القوة. الآن من النص هذا نص يقول المسيح في حفظ القوة. لكن الواقع أن اليهود يبغون المسيح، بمعنى أن المسيح في أيدي اليهود. فإن كان هذا هو المسيح فكيف يكون عن يمين قوة الله؟ عن يمين قوة الله وفي نفس الوقت يكون في أيدي اليهود؟ لأن المنارة القديمة يا أختي الكريمة ما يشتغل، لأن الترتيب تم تحديثه حمل النسخة الأخيرة من المنارة. تمام يا أخوان؟ يعني هذان نصان يعني أحلاهما مر، كما أقول أحلاهما مر. وهم بين فكين وهما باهم بين فكي الاسد المرتين. من مكذب؟ مكذب النص؟ فما مكذب؟ المكذب الواقع يا اخوان، اللهم ان كذبنا الواقع. يعني هذه ورطه. انا عن نفسي، انا عن نفسي اصدق ان المسيح في حمايه الله، في معيه الله، في حفظ القوه، في حفظ قوه الله جل وعلا. وفي نفس الوقت اصدق الواقع. ولا تعارض، لان الذي في ايدي اليهود ايش يا اخوه؟ اكتبوا على السكس. الذي مع اليهود من؟ ليس المسيح، انما هو الشبيه. وصلت يا اخوان الفكره ان ننتصر؟ ان ننتصر نعيد الكلام ان شاء الله. هل وصلت الفكره يا اخوان؟ هل وصلت الفكره ام اعيد؟ ها يا اخوه، اعيد الكلام ام وصلت؟ اعيد الكلام يا اخي الكريم فيصل. ما فهمت يا اخي الكريم فيصل؟ اعيد الكلام. ها يا اخي الكريم فيصل، اعيد الكلام. طيب ننزل النصوص. متى 26 على 65. متى 26 على 65. ها متى 26 على 65. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدت ما حادثنا بعد المشهود، ها قد سمعتم تجديثه. ماذا ترون 66 يا اخوة؟ ماذا ترون من العدد 65 الى العدد 75؟ ماذا ترون؟ فأجاب وقالوا انه مستوجب اليوم. حينئذ بصقوا في وجهه، بصقوا على الاله ولكن الاله، واخرون نطموه، نطموا الاله قائلين: تنبأ لنا ايها المسيح من ضربك، يعني يستهزئون به. اما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت اليه جاريه قائله: وانت كنت مع يسوع الجليلي؟ فانكر بطرس، فانكر قدام الجميع قائلا: لست ادري ما تقولين. ثم اذا خرج الى الدهلين رات اخرى، فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري، عدد 72. فانكر ايضا بقسم أن لم يقسم بالله. تخيل بطرس صخرة الكنيسة، مؤسس الكنيسة، الذي قال عليه الله، قال له المسيح: عليك يؤسس كنيستي، يقسم بالله أنه ما يعرف المسيح، يقسم بالله أنه ما يعرف المسيح. هذا هل هذا مسيحي؟ يعني سبحان الله. يقول: ولا أنكرك حتى وإن اضطرت إلى الموت أنكرك. ولكن أنه يقسم بالله وينكره مع القسم. فأنكر أيضا بقسم أني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقال لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فأربع وسبعين فابتدع حينئذ يلعن. لا لا يا أخي، لازم نتوقف في هذا النص. فابتدع، نزلنا النص يا أخي 74، فابتدع حينئذ يلعن ويحلف أني لا أعرف الرجل وللوقت صاحب ديك. طبيعي يا اخوة ان الشخص، انا بطرس لما سألوه ماذا قال له؟ ها؟ ماذا قال له؟ قال له: انت تعرف يسوع الناصري، انت تعرف يسوع الناصري، اليس كذلك؟ لو متفقين يا اخوة، يا اخوة اكتب رقم واحد، سترون ان بطرس كان يلعن المسيح. بطرس كان يلعن المسيح. ها؟ فانتبع حينئذ يلعن ويحلف اني لا اعرف الرجل. يلعن من يا اخوه؟ يلعن المسيح. بطرس يلعن المسيح. ها؟ طبيعي هم يسالونه: تعرف المسيح؟ لا. الطبيعي سؤال يلعن المسيح، يلعن يسوع الناصري، يقول: لعنه الله عليه، فانا لا اعرفه، وحالف بالله جل وعلا وقال اني لا اعرف الرجل وللوقت صاحب ذيك. طيب العدد 75، فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: انك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج الى خارج وبكى بكاء مرا. هل تلاحظون شيئا يا اخوة في هذه النصوص؟ الجارية عرفت بطرس انه تلميذ المسيح، صح يا اخوة؟ الجارية عرفت ان بطرس تلميذ المسيح، صح يا اخوة ولا لا؟ اي نعم. فبالله عليكم، ألا تعرف المسيح؟ حتى يكلف يهوذا ليقبله. أين عن ندم وذكاء؟ هي عرفت أن بطرس تريد المسيح، عرفت أن بطرس من تلامذة المسيح، لكن لا تعرف أن لا تعرف المسيح نفسه، لا تعرف المسيح نفسه، ما تعرفه، ما تعرف شخصه. بالطبع تعرف هذه جارية، جارية من جوار الكلام، والله أمر غريب جدا. يعني نصوص عندما تسميها تقف على أمور خطرة جدا. يعني هذه جارية، جارية تعرف بطرس وتعرف المسيح لأنها رأته معه. فما ذلك بالكهنان؟ ما ذلك برؤساء الهيكل؟ ما ذلك برؤساء الفريسيين وبمعلم الشريعة؟ ما ذلك بالجنود؟ ما ذلك بالرومان؟ هم يعرفون المسيح يعني معرفة حقة. كل هذا النصوص يعني تصدر في موضوع واحد، أن المسيح ناصر. فلم يسألون عن هويته، ولم يحتاجون خائنا ليقبله ليعرفوا أن الذي يقبله هو المسيح. لما يحتاجون خائنا؟ لما كل هذا؟ لما كل هذا يا مسيحيين؟ أيكم يجيب جوابه؟ لما يحتاجون لخائن ليقبل المسيح؟ ما لم يعرفون المسيح إلا إن كانت لهم أخبار وأقوال بأن المسيح يستطيع أن يغير هيئته. فهنا نتوقف ونعلم بأن المسيح ناصر لأنه غير شكله. وإذا قارنا وجئنا بنصوص قرينة تعبد هذا القول، نقول بأن المسيح ما كان يريد أن يصلب، وكان يدعو الله أن يخلصه من الموت واستجيب له من أجل تقواه. طيب نكمل النصوص. متى 27 على 11؟ هذا من العدد 11 ل 14 يا اخوة. متى 27 11 12 13 و14. متى 27 العدد 11. متى 27 11. فوقف يسوع امام الوالي فسأله الوالي قائلا انت ملك اليهود؟ فقال له يسوع انت تقول. بينما كان العدد 12 بينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجد بشيء. فقال بيلاطس ألا تسمع كم يشهدون عليك؟ العدد 14. فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. عندما سأله أنت ملك اليهود قال أنت الذي تقول، أنت الذي تقول. كأنكم يا أخوة تقولون لي يا الباحث أنت المجرم، كأنك يا الجزائرية يا الكريم يا فيصل أنتم قضاة تقولون لي والباحث أنت المجرم، أنت هو المجرم. أقول لك ماذا؟ أنت عند أنتم قلتم، ها أنتم قلتم، أنا ما قلت هذا الكلام، أنتم ما قلتم هذا. تمام؟ كان ساكتا لا يجيب بشيء ولا بكلمة واحدة. لماذا؟ متى 27 على 12 بينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجيب بشيء. أنتم الذين حكمتم. لماذا؟ لأنكم تريدون أي شبهة حتى ماذا؟ حتى تسلبونني، حتى تقيموا علي الحجة فأصبح. فلماذا لم يقل المسيح أنه سيصلب الآن؟ لماذا لم يقل أنه سيصلب ليكفر عن خطية آدم؟ لماذا لم يقل أني أنا الله نزلت من السماء لأصلب؟ لماذا لم ينصح هؤلاء أن يؤمنوا به بأنه إله ونزل ليصلب؟ لماذا لم يقل أنا أن أسلمه حسدا؟ النصوص قالت ذلك، النصوص قالت ذلك. كانوا يبحثون عن أي شبهة، أي شبهة حتى يصلبوه، حتى شهدوا زورا، شهد اثنان عليه زورا وما اتفقت شهادتهم، تناقضت شهادتهم. قالوا ان هذا قال بانه سيبني سينقض الهيكل في ثلاثه ايام مبنيه. تحتاج لهذا الامر حتى يجعل المسيح حمدانا فيصبح. طيب لماذا كان المسيح ساكت؟ لماذا المسيح لم يقل خطبه بليغه من نصائحه ويسب اليهود ويلعنهم؟ ما هو ذاهب ذاهب للصلب، ها ذاهب ذاهب للصلب. لماذا سكت؟ والله الكل يعذر من هذا السكوت، الكل يعذر من هذا السكوت. هذا هو المسيح. يا اخي هذا هو المسيح، هذا هو المسيح. بالله عليكم يا اخوان، ما هذا يا اخوة؟ ترجمة الكتاب المقدس. يعني هذه هي افعالهم. يعني قلت لك من دقائق معدوده قلت بان هذه التحريفات في التراجم، ها كانت ماذا؟ يعني كانت أمر مسلم، كان أمر مسلم بين جدران الكنيسة أو عند علماء النقد النصي، خصوصا تحريف الأسماء. يعني هذا نبحث إن شاء الله نتحدث عنه في الموضوع في وقت آخر إن قدر الله اللقاء واللقاء. طيب يا إخوة، قلنا قال لنا أن اليهود ما عرفوا المسيح، لماذا احتاج للخائن ليدل لهم عليه؟ تخبطات شديدة جدا، الكل يشك فيه من أي كائن، حتى الجارية من الجارية، حتى أصحاب المسيح شكوا فيه. أليس المسيح هو معلمهم وصديق عمرهم؟ يعني سبحان الله. طيب نخرج يا اخوان النصوص، متى 27، هذه نصوص كثيره جدا، من متى 27 العدد 46، بدون ان نقرا هذه النصوص حتى لا ياخذ منا الوقت. من متى 27 على 25، فاجاب جميع الشعب وقالوا دامه علينا وعلى اولادنا الى العدد 46، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلهي لما سبقتني، أي إلهي لما تركتني. هذه النصوص كلها يا إخوة لو استقرأناها نجدها تروي أحداث الصلب، وأنهم ضطقوا على الإله وضربوه وتفلوا عليه وآهوه وأشياء مشينة. يعني طبعا هذا كلام سب لإلهكم يعني يا مسيحيين، فإن كنتم تتسمون بالعقل، فإن قلتم بأن هذا الأمر وقع للإله فما أنتم بعقال ولا بعاقلين. لن أعلق يعني هذا، إذا علقت الآن سأستهزئ بكلام النصارى، الآن سأستهزئ بكلام المسيحيين علقت. لكن وقفة تأمل، ألا ترون أن اليهود أقاموا الحجة على المصلوب؟ هرب منهم كثيرا وكان يزيد من وسطهم ويغير هيئته ويختفي من امامهم وما استطاعوا انساجه. فالان يعيونه ويقولون اذا كنت نبيا لله بارا انج من الصليب، او ادعو الله ان ينجيك من الصليب. متى 27 على 44 يا اخوه؟ متى 27 على 44؟ ها متى 27 على 44؟ نزلنا النص يا اخوه. وبذلك ايضا كان الصالي اللذان صلب معه يعيرانه، والصان يعيران الله، شيء عجيب والله العظيم. يعني هل من المسيحيين من يوجد هذه الغرفة يقول بان من يعاني الاما مذبحة من دخول المسامير في اقطابه يده ورجليه يمكن ان يتمتع بروح الدعابة، أن يتمتع بروح الدعالة حتى يعير مصلوب بجانبه؟ يعني مصلوب يعير مصلوب آخر، يعني في تلك الحالة هو ينظر لنفسه، يعني منشغلا بنفسه بما يقع له من الصلب، بما يقع له من الصلب. فخيالات كاتب هذه الرواية يجعل المصلوب أو المصلوب أو النصان الذين طلبا مع المسيح يعيران المسيح، ويقولان له اذكرنا عند الله جل وعلا. والله امر غريب. طيب يا اخوه، متى 27 45 46، متى 27 45 46، ومن الساعه السادسه كان الظلمه على كل الارض الى الساعه التاسعه، ونحو الساعه التاسعه صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا الهي لم سبقتني، اي الهي لم تركتني. الله يجزع المسلح، يجزع الان المسلوب، يجزع الان. والله عرفنا ابطالا كثيرون، ابطالا كثيرون ماتوا في ابشع المواقف، في ابشع الحروب، لكنهم ماتوا عشاقة، ماتوا في غاية الشرف، في غاية الشرف، ما أبدوا لا خوف ولا ذل ولا أي شيء من هذا القبيل. الذي أبداه إله يصلب، لكنه خائف مجزوع، يقول يا رب يقول الله لما تركتني، يعني يقول الله لما تركتني، أنا جاء الصلب. أليس هي في عمة عظيمة التي هي رفع خطايا البشر؟ أحد الصحابة يا إخوة، أحد الصحابة نقارن بين ما فعله هذا الصحابي وبين ما فعله المصلوب. نرى أن المصلوب كان نرى أن هذا الصحابي كان يا إخوان أشجع وأشرف وأقوى من المصلوب. ومن هذه القصة قصة خبيب المهدي. خبيب المهدي يا إخوان قبض عليه وقدمه للقتل وأرادوا أن يصلبوه بجذع شجرة. ألقوا عليه بعض السهام المشركون ألقوا على خبيب بن أبي سهام في الجانب يعني قرب رجليه وقرب يديه من أجل ماذا؟ حتى يرعبوه. هذه سياسة الرعب سياسة الحرب يرعبون العدو قبل أن يسألوه حتى يكون الجواب في تنه أو على تنه ويخاف. فكان يقول السهام يرعبوه. فقال أبو سفيان قبل أن يسلم يعني عندما كان كافرا قال أبو سفيان أنشدك بالله أتحب محمدا قال أتحب أن يكون محمدا الآن مكانك ونضرب العنق وتكون أنت يا خبيب في أهلك ها؟ قال لا. قال له ابن عدي والله ما احب ان محمدا الان في مكاني الذي فيه تصيبه او في مكانه الذي تصيبه شوكة الذي تصيبه فيه شوكة قد تؤذيه واني جالس في اهلي. قال لا انا لا انا لا لا احب ان يكون في مكاني فقط لا أنا لا أحبه حتى لا أحب حتى إن كان في مكانه وفي قربه شوكة قد تؤذيه لا أحب أن يكون في ذلك المكان. أنا لا أحب أن يكون في ذلك المكان حتى وإن كنت جالسا في أهلي. فقال أبو سفيان والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وأنشد خبيب لا دعوكم يا إخوان من إله إلى إله لما تركتني لا خبيب بن علي أنشد شعرا رائعا جدا يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله نصراني وذلك في ذات الإله وإن يسى لذلك على أوصال شبه الموذعي يعني في غاية الشرف يستقبل الموت وفي غاية الشرف. فإن كان المصلوب فقد القوة في الدفاع عن نفسه وسلم نفسه لهم أين القوة في إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصدق الله جل وعلا لما قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا شخص قد يدعي بأن المسيح مصلوب ونكتفي بهذا القدر. انسحب يعني بساط الوقت من تحت أقدامنا وأنا يعني قد علمت أن هذا المبحث سيأخذ وقتا كثيرا ووقتا طويلا وإن شاء الله جل وعلا نتكلم عن إنجيل آخر وفيكم بارك الله وأحسن الله إليكم إن شاء الله نتكلم عن إنجيل آخر إن شاء الله في يوم آخر وكيف يعني يتحدث عن هذه القصة قصة الصلب وأن حتى يعني نفند كل الأناجيل وبزيت أختي الكريمة ونتكلم عن كل الأناجيل ونفند كل القصص التي وردت في هذه الأنجيل الأربعة ونخرج في الأخير بخلاصة نبين فيها هذه العقيدة الرخوة الركيكة التي ما تحتمل والله محاضرة واحدة ما تحتمل محاضرة واحدة حتى نبين لهم أن هذا الصلب ما وقع وأن هذه الأناجيل تضاربت. وبالطبع يا إخوة في الأخير لما نكمل تفنيد الأناجيل أو الأربعة التي ذكرت قصة الصلب سنتكلم جل إن شاء الله جل وعلا وإن قدر الله البقاء واللقاء عن التناقضات، 30 تناقضا، 30 تناقضا بين الروايات، بين روايات الإنجيلية الأربع، 30 تناقض إن شاء الله جل وعلا سنبينها ونبسطها يعني، ونتكلم فيها بتفصيل ونبين يعني بتفصيل كيف تناقض هذا الإنجيل أو تناقض هذا النص في إنجيل يوحنا مع إنجيل متى مع إنجيل مرقس، ونبين ما صح الصحيحة من هذه النصوص إن شاء الله جل وعلا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وفي الحقيقة أتعبتكم معي، أحسن الله إليكم جميعا. والإخوة الذين يسجلون يعني قبل أن تقفلوا كان لزاما يعني أن نختم بذكر الله جل وعلا، وأن نحمده على هذا الوقت الثمين، وأن نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا، وأن يبارك فيما نطرحه في هذه الغرفة، ويبارك لنا في هذه الغرفة الذي والله منبر يعني منبر دعوي. نسأل من الله جل وعلا أن يخرج من هذا المنبر مسيحيون تابوا ورجعوا إلى الإسلام، ونسأل من الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وجزاكم الله خيرا. بإمكانكم أن توقفوا التسجيل يا إخوة.